وفير على بني بنك سدوك اللي فسنوا عطاره قروا يبسلطان يناي على بني نسني غيران السلطان نغى عطار سكان نوغل وفير على بني على بناي عركك يسدوك لي ونذبهي ذوين جسم لفن القلم يناي على بناي نسني غيار الغافل نغذى مسنى والسكال الأول وفير على بناي بالنكد وفير على بناي بالنكد لافت سيانا لا يخطوض وفلاحي وضين يناي على بناي نسمي غيرات فلحنا وذا فتيان ذكالي غير جن وفيه على بناي